وخرج الإمام أحمد أيضا وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا ربي رجوتك وفرقت الناس، فرقت يعني خفت الناس، حينئذ هذا الذي يكون مانعا الغالب فيما يمنع من إنكار المنكر هو الخوف من الناس، لئلا يحزنوا، لئلا يغضبوا، لئلا إلى آخره، لكن الذي هو أصل في عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخوف من الناس. قال: وأخرج من حديثه أيضا مرفوعا: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول الله عز وجل: إياي كنت أحق أن تخشى. قال ابن رجب: هذا محمول على أن المانع له من الإنكار مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار، لأنه سبق ماذا؟ أنه إذا خاف من صاحب المنكر أن يقتله سقط الوجوب. إذن هذا مشروع أم لا؟ مشروع. فإذا كان كذلك حينئذ نحمل هذه الأحاديث التي فيها الزجر عن الخوف من الناس بأن المراد بها الهيبة، يهاب الناس يعني يخاف من الناس، والهيبة نوع من الخوف لكن ليس فيه أذى متعد، وإنما لمكانة الناس وخوف خوفا من ألسنتهم نحو ذلك حينئذ يخافه. وأما الخوف الذي يكون معه ضرر من حبس أو ضرر في المال أو الأهل أو البدن، قلنا هذا مسقط للوجوب كما مر. قال ابن رجب: فهذا محمول على أن المانع له من الإنكار مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار، فإن خاف على نفسه السيف أو الصوت أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال ونحو ذلك من الأذى، أو خاف مثل ذلك على أهله، ليس على ذاته إنما على أهله وجيرانه، سقط وجوب الإنكار، حينئذ لا يكون واجبا، لا يكون واجبا، بل لو كان الضرر على نفسه فحينئذ صار الإنكار مستحبا، بمعنى أنه لو صبر على الأذى لكان أفضل في حقه. وأما إذا كان يفتن عن دينه ولا يصبر حينئذ لا يجوز له الإنكار البتة، لا يجوز الإنكار البتة، بل يكون من البدع ويكون من المعاصي. وقد نص على ذلك الأئمة منهم مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم. قال الإمام أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول، لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول، يعني جاهز للقتل، حينئذ قد يعرض نفسه لماذا؟ للقتل، ومثله للفتنة التي تكون في الدين، ولذلك من تعرض لذلك قل أن يسلم له دينه، هذا إن بقي. وقال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. جهاد المصابرة الاثنين، وأما وكذلك الأمر بالمعروف مصابرة الاثنين، أما أن تصابر نظاما، تصابر دولة، تصابر جيشا، هذا ليس مشروعا. وأما مجرد خوف السب أو سماع الكلام السيء فلا يسقط الإنكار، نص عليه الإمام أحمد، لأن أذاه ماذا؟ محتمل مغتفر، الكل يستطيع ماذا؟ أن يتحمل سماع كلام سيء، وأما القتل والجلد والضرب هذا لا، ضرر يتعلق بالبدن. قال: نص عليه الإمام أحمد: وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل، ولو كان به بالقتل، ولذلك نص عليه الإمام أحمد وقال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. عند هذا يفهمه بعض الناس بالعكس، أفضل الجهاد يعني الجهاد أنواع، ومنه نوع هو أعلاه، وهو أن يكون إنكار منكر عند سلطان، ثم وصف هذا السلطان بكونه جائرا عن الحق، لكن قيده بقيد مهم وهو العندية، ليس من ورائه، وليس أن يخرج من بلد فيتكلم، لا، عند يعني أمامه، بمعنى أنه معرض لماذا؟ للفتك به. فإذا لم يكن كذلك وحينئذ لا يصدق عليه النص، وإنما يكون كغيره مما يتعلق به ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يعبر عنه بأنه أفضل الجهاد، فضلا عن أن يقال بأنه منكر أو بأنه أمر بمعروف أو نهي عن منكر. وهذا رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا، وخرج ابن ماجه معناه من في حديث أبي أمامة. وفي مسند البزار عن أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح قال: قلت يا رسول الله أي الشهداء أكرم على الله؟ قال: رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منكر فقتله، فقتله، ولذلك صار أفضل الجهاد، ولكن كما ذكرنا مقيد به بالعندية. أما أنه يتكلم من وراء ولي السلطان الجائر، حينئذ نقول هذا يستوي مع غيره، هذا إن كان مشروعا، لأن قد يترتب عليه من المفاسد ما يكون مانعا له. وحديث لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه يدل على أنه علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه، فلا يتعرض حينئذ للأمر والنهي. كل من لا يقوى على الصبر على الأذى فيما يتعلق بهذا الباب فلا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروعا في حقه، إلا إذا كان بالكلام، الأذى كان بالكلام حينئذ لا يسقط عنه البتة. كذلك قال هنا: وهذا حق، وإنما الكلام في من علم من نفسه الصبر. كذلك قاله الإمام أحمد وسفيان والفضيل بن عياض وغيره، هذا أشبه ما يكون بالقواعد التي تلحق به بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم. لا يتعرض، قال: يدل على أنه علم. وحديث لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه يدل على أنه علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه، فلا يتعرض حينئذ للأمر والنهي، وهذا حق، وإنما الكلام في من علم من نفسه الصبر. كذلك قاله الإمام أحمد وسفيان والفضيل بن عياض وغيرهم.